إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الدين تصديق وطاعة، إيمان وطاعة. أعني بالدين دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، وقال إن الدين عند الله الإسلام الذي هو دين الرسل جميعا. فالله لم يرتض من أحد من عباده إلا أن يسلم له. والإسلام لله يتضمن أمرين: الأمر الأول تصديق خبره سبحانه وتعالى، أي الإيمان، الإيمان بغيبه، بكل ما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه وعن غيبه جل وعلا، وعدم رد شيء من ذلك أو التكذيب لشيء من ذلك. ثم الطاعة، الطاعة. فالدين خبر وأمر، خبر يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو عن غيبه، كقوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية في أي قسم؟ الخبر، إخبار من الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى وعن صفاته جل وعلا، إخبار عن ملائكته. أخبر الله تبارك وتعالى عن ملائكته بأخبار كثيرة، كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إخبار عن ملائكته، إخبار عن رسالاته السابقة لنا، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الرسل السابقين بدءا بنوح وإلى عيسى الذي لم يكن بينه وبين نبينا نبي صلى الله عليه وسلم. إخبار عن غيبه المستقبل، فقد أخبر أن ثم يوم يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين بعد أن يأذن الله بانقضاء هذا العالم. قال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قضى أجلا لكل نفس تموت عندها، وأجلا مسمى للجميع يجتمعون عنده سبحانه وتعالى. وإلى الله المصير. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فالعباد لا بد أن يلاقوا ربهم تبارك وتعالى، ويقول النبي: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيسأله: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك. فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم يقول النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا إخبار أخبر الله تبارك وتعالى، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بغيب مستقبل يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال عظيمة، من مصير للعباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الجزء من الدين خبر، والواجب عند هذا الخبر الإيمان، أي التصديق به والإذعان به والعمل بمقتضى هذا. ومعنى العمل بمقتضى التصديق، فإذا كنت تؤمن بالجنة سعيت لها، وإن كنت تؤمن بالنار خفت منها، وإن كنت تؤمن بعقوبة الله تبارك وتعالى قدرت معنى الذنب، وإن كنت تؤمن بمغفرة الله ورحمته طمعت في هذا وسعيت في هذا. فهذه حركة القلب بعد التصديق بالمحبة والخوف والرجاء والطمع، هذه كلها معاني الإيمان، هذه معاني الإيمان، لأن التصديق المجرد ليس إيمان، فإن إبليس مصدق بالبعث والنشور وبالرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وامتلاء الله لعباده، ولكنه غير مؤمن. وكذلك عامة المشركين والكفار مصدقون بقلوبهم، وإن كانوا جاحدون منكرون بألسنتهم، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد بينا بالتفصيل شعب الكفر في هذا القسم، قسم التصديق، قسم الإيمان، وأن أول شعبة من شعب الكفر في هذا الباب هو التكذيب، وهو رد الخبر الصادق، رد خبر الله أو خبر رسوله، هذا تكذيب. معنى تكذيب يعني رد الخبر الصادق والقول عن الخبر الصادق الذي هو من الله ومن رسوله إنه كذب. فالكفار أول ما فعلوا كذبوا الرسل، يعني قالوا لهم أنتم كذابين، وما تذكرونه عن الله وعنكم كذب لا نقبله، وإن كانوا في قرارات أنفسهم مصدقون لأن أخبار الرسل صدق، لكنهم أعلنوا التكذيب لأسباب وعلل وأهداف كثيرة عندهم، إما حرصهم على جاههم وسلطانهم، وإما كبر وعناد كما الشأن في إبليس، فإنه علم لكنه استكبر وأنف أن يصدق خبر الله تبارك وتعالى وأن يذعن لأمره جل وعلا. الشاهد أن ثمة شعب من شعب الكفر تتعلق بهذا الباب، باب الإيمان، باب الخبر، وقد ذكرناها بحمد الله تبارك وتعالى في خطب متتابعة بالتفصيل. بقي الشق الثاني من الإيمان وهو الطاعة، الطاعة. الطاعة شق وجزء من الإيمان أو جزء من الإسلام، من الدين الذي بعث به الرسل جميعا، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا ليطاع يعني يأمر فيطاع، وإلا لو كان الله يرسل رسول ويعطيه الأخبار فقط ولا يعطيه أمر ونهي، لا، ما صار هذا، بل كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الأرض أخبرهم بالأخبار وأمرهم بالأوامر، أمر ونهي. فالدين كذلك أمر ونهي، افعل ولا تفعل، هذا الشق الثاني من الدين. ولا يكون العبد مؤمنا عند الله ومسلما بمعنى الإسلام إلا إذا آمن وأطاع، كما شهد الله تبارك وتعالى رسوله المؤمنين قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ده الشق الثاني، فآمنوا بما أخبره الله تبارك وتعالى عن غيبه، والشق الثاني قالوا سمعنا أي الأمر وأطعنا أمر الله تبارك وتعالى. فمن جمع التصديق الإيمان والطاعة جمع الإيمان، ومن كذب بالأمرين فقد جمع الكفر كله، كشأن فرعون فإنه كذب وعصى، كما قال الله تبارك وتعالى فكذب وعصى، كذب الأمر، كذب الخبر، وكذلك عصى أمر الله تبارك وتعالى قال لا أطيع. فالجمع بين التكذيب والمعصية جمع بين الكفر كله. وقد يقع التقدير، يقع التكذيب، وتقع الطاعة ولا تفيد، وتقع الطاعة ويقع العصيان مع الدين مع الإيمان ولا يفيد. لا يفيد عند الله تبارك وتعالى إلا من أسلم لله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان وكذلك أعضاءه بالإذعان. لا بد أن يكون مؤمنا مذعنا مصدق بأمر الله بخبر الله تبارك وتعالى مطيع لله جل وعلا. هذا الأمر له تفصيلاته الكثيرة، وسنحاول إن شاء الله في خطب متتابعة أن نفصله، لأن منه ما يدخل في باب الكفر صريح المخرج من الدين، ومنه ما دون ذلك. وقبل أن ندخل في تفصيلاته لابد من شرح معنى الأمر. الله تبارك وتعالى تعبد عباده بما سمعته بأن يخبرهم سبحانه وتعالى عن غيبه وعن نفسه فيصدق فيؤمن، طلب منهم الإيمان بهذا وأقام الدليل على كل ما أخبرهم به سبحانه وتعالى، أقام الدليل الشاهد. ونشرح شيء معنى الدليل. ما أعظم الحقائق على الإطلاق، ما أعظم حق وأجلاه، أعظم الحق على الإطلاق هو وجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. هذه أعظم الحقائق على الإطلاق. لا توجد حقيقة في الأرض، يعني وجودك أو وجود الشمس أو وجود القمر أو أي وجود، وجود الذرة، أي شيء مما يسميه الناس حق وصدق ويرونه ويحسونه، لا توجد حقيقة في الكون أعظم من ظهور الرب سبحانه وتعالى وأنه الإله الذي لا إله إلا هو. ومع هذا لا توجد حقيقة قبلت بالجحود والنكران والكفر والتكذيب والرد كهذه الحقيقة. مجتمع تكذيب وعناد حول أمر من الأمور من الجن والإنس أكبر مما اجتمع حول هذه الحقيقة، علما بأن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أقام على هذه الحقيقة لا أقول ألف شاهد وشاهد، بل أدلة لا تحصى. يكفيك أن تعلم أن كل ذرة في الوجود شاهدة بأن لها إلها ربا خالقا سبحانه وتعالى، وذلك أن كل ذرة في الوجود هي من الإحكام والإتقان والنظام الصارم، بحيث يستحيل الذي لب وعقل أن يقول وجدت بغير موجود أو وجدت نفسها أو تنتظم على هذا الحال هكذا صدفة. يستحيل عند ضرورة العقل أن يقول إنسان بأن الذرة التي عرفها الناس الآن وعرفوا مكوناتها أو بعض مكوناتها أن تكون هذه الذرة يشهد إنسان بأنها وجدت بغير موجب موجب أو أنها أوجدت نفسها أو أن هذا النظام الدقيق لها نواة في الوسط وجزيئات تدور دورها محددة عند كل ذرة لا تخرج منها. يستحيل أن يشهد عقل سليم أن تكون هذه قد أوجدت نفسها أو وجدت صدفة. وإذا انتقلت من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة مجموعات الكواكب تجد أمرا مهولا عظيما، فإن هذه الكواكب الكبيرة جدا جدا العظيمة قد أحكم بناؤها وأحكم سيرها إحكاما يشهد بأن لها إلها ربا خالقا قهرها وسيرها على النحو الذي تسير فيه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم في كل جنبات هذا الكون شاهد، شاهد ليس فقط على وجود الرب بل على أنه الرب القوي. فإمساك السماوات والأرض على هذا النحو لا يمكن إلا أن يكون من إله قوي قوة لا تتناهى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فإمساك السماوات والأرض على النحو الذي يراه الناس الآن رأي العين ويعلمونه بمقاييسهم ومجساتهم وآلاتهم أمر يفوق الوصف. وخذ على هذا الكثير، هذا باب لا يمكن أن يحصى، ولتقريبه الله تبارك وتعالى ضرب لنا فيه مثلا لتقريب هذا الخلق، نظامه، بناؤه، هندسته، إحسانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ضرب الله لنا مثل فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، انظر هذا المثل، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الأرض وغاباتها بريت فأصبحت أقلام بالكتابة، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحر المحيط سبع محيطات خلفه تحولت مدادا، وجلس الكتاب يكتبون من هذه البحار، من اللي يأخذ يعني يضع قلمه في هذه المحيطات ويكتب، حتى أنهوا هذا المداد كله ولا يتصور هذا. قال جل وعلا ما نفدت كلمات الله، كلمات الله علمه خلقه إحكامه لا ينفع. لو تصورنا هذا فهذا علم الله تبارك وتعالى، والعلم الذي أعطاه لغيره من المخلوقين لا يساوي شيء. ملء محبرة، محبرتين، درام من الحبر ممكن أن تفرغ فيه كل علوم البشر، نعم ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. كلمة الخضر لموسى عليه السلام، ولا يحيطون بشيء من علمه هؤلاء المخلوقين الملائكة وغيرهم إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالشاهد نعود مرة ثانية ونقول أعظم الحقائق، أعظم حق على الإطلاق هو أن الله هو الرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، هذا أعظم حق. ومع هذا فلا يوجد حقيقة قوبلت بالجحود والنكران والتكذيب والحرب، الحرب المستعرة مثل هذه الحقيقة. انظر ما يفعله أهل الصليب في سبيل صليبهم ونسبتهم، فرد بشر يأكل ويشرب وتحصل له ظروف الطعام والشراب من التغوط والبول، ينسبونه إلى أنه ابن لله وذبح على صليب. وانظر كم يهلكون أنفسهم في إثبات هذا الكذب والهراء، ويدفعون في قلب هذه الحقيقة الكبرى أن الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وانظر كم يناديهم الرب جل وعلا وكم يعرضون ويكذبون ويمنعون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. في أسهل من هذا؟ خطاب سهل، الخطاب الديني، خطاب الله لعباده، خطاب سهل، ما فيه تعقيد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نحن وإياكم تحتها. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، وهل يستحق العبادة غيره؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله يقول لهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر يعجب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقل انظر كيف نبين لهم الآيات، يوضح لهم الله المعاني، وأن هذا المخلوق الذي يأكل ويشرب وحده أن يكون رسول، وحد أمه ألا تكون هي أم الإله، حد أمه أنها صديقة، امرأة مؤمنة صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى، هذا حده، هذا مقداره. كان يأكلان الطعام. انظر الله يقول انظر كيف نبين لهم الآيات، فنفرق بين الإله، الإله الرب خالق السماوات والأرض، وبين العبد المخلوق الذي يأكل ويشرب ويتغلط ويموت. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، ثم انظر كيف يقلبون على رؤوسهم ولا يقبلون هذه الحقيقة. والنصارى هم أكثر وأكبر أمم الأرض وأغنى أمم الأرض وأكثر أمم الأرض دعوة لدينهم، لا توجد أمة تدعو لدينها ولا المسلمين كما يدعو النصارى لدينهم ويبشرون به، ولكنه دفع للحق ورد له وإصرار على الباطل وإصرار على التكذيب. هذه أمة، ثم غيرها وغيرها من المجوس والوثنيين وعباد الشهوات وعباد ما في الأرض وفي السماء، تجد العجب العجاب، وتجد أن أهل الإيمان الحق التوحيد الذين يشهدون بالله بالوحدانية قلة قليلة من البشر. أليس هذا من عجب العجب؟ هذا باب، هذا باب بالنسبة للتصديق. ولذلك لا عذر لمن كذب، وذلك أن الخطاب الديني خطاب سهل. الخطاب الديني، أعني بالخطاب الديني كلام الله تبارك وتعالى المنزل على ألسنة الرسل، خطاب الرسل للناس، خطاب سهل جدا، ما فيه، مو كتاب فلسفة، ليس كتاب لأرسطو وأفلاطون فلسفة يحتاج لتحتاج أن تقرأ، لابد أن تقرأ من علوم كثيرة خادمة حتى تفهم، لا، الخطاب الديني يفهم كل واحد. خطاب الديني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن ربكم، تعرف الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خطاب سهل واضح، خلاصته يا أيها الناس إن خالقكم وخالق هذا الكون إله واحد، احتجب بعظمته سبحانه وتعالى أن تروا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا ترونه الآن ولكن يراه المؤمنون في الآخرة. خلقكم لتعبدوه سبحانه وتعالى، وهو قادر على خلق ما يشاء مما يشاء سبحانه وتعالى، فقد خلق الإنس والجن والملائكة، وخلق خلق عظيم جدا علمتم بعضه وكثير منه لا تعلمون. خلقكم لعبادته، ما يريده منكم أن تصدقوا الخبر الذي يخبره عن طريق الرسل، وهو أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن هذا الوجود الذي ترون بعضه ولا ترون أكثره لا إله فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ما في إله مثل الله الذي يخاطبكم يملك القوة والعظمة والخلق والإحياء والإماتة، بل كل ما في الوجود ملكه، خلقه هو يتصرف فيه، لا إله معه، لا نظير له، لا شبيه له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يسبقه عدم ولا يعدم في النهاية، لا يضل ولا ينسى ولا يظلم. خطاب سهل، هذا ربكم، هذا ربكم فآمنوا به. أوجدكم في هذه الأرض بقصة، وهي قصة أبيكم آدم، كان من شأنه كيف وكيف، كلام يستطيع أن يفهمه أي طالب مدرسة. قصة آدم وما الذي كان فيه، أنزل هنا إلى الأرض ليعيش فيها فترة معينة، يبتليه الله تبارك وتعالى، يرسل الرسل وهداية، يقول له آمن بكذا وكذا، لما يخبره الله افعل كذا وكذا وكذا ما يرده الله. هاي القصة كلها، انتهى الدين، هذا الدين كله. الرجل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بداية الدين وآخره، هذا رجل يدخل المسجد ويقول فيكم محمد، فقالوا ذاك الرجل المتجع عنده، فيأتي يقول له ابن عبد المطلب، انت ابن عبد المطلب؟ يقول النبي قد أجبت. يقول له من خلق هذه الأرض؟ فيقول النبي الله. يقول له من رفع هذه السماء؟ فيقول له الله. فقال له شوف، أسألك بالذي خلق هذه الأرض ورفع هذه السماء، الله أرسلك لنا؟ فقال النبي اللهم نعم، نعم أرسل. قال له زعم، الآن هذا خلاص، هذا عرف الرب جل وعلا أنه خالق هذه السماء وخالق هذه الأرض، وآمن بالرسول، شهد أمامه هذا، لأن استحلفوا بالله هل أرسلك خالق السماء والأرض لنا؟ فقال النبي اللهم نعم. فقال له زعم رسول في الناس اللي أرسلتم يعلمونا أن الله قد فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فأسأله بالذي خلق رفع هذه السماء ووضع هذه الأرض، الله أمرك بذلك؟ ربنا أمرك هكذا أن تقول لنا صلوا 5 مرات في اليوم والليلة؟ فقال النبي اللهم نعم. فقال له زعم رسولك أن علينا صيام شهر كل سنة، فأسألك بالذي رفع السماء ووضع هذه الأرض، الله أمرك بذلك؟ فقال النبي اللهم نعم. ثم قال له زعم رسولك أن الله قد فرض علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وترد في فقرائنا، أسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أمرك بذلك؟ فقال النبي اللهم نعم. ثم سأله عن الحج، ثم قال الرجل بعد ذلك والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، السلام عليكم. فقال النبي وهو مول أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهذا إن صدق بالشرط الذي فيه دخل الجنة. فهذا رجل آمن بجلسة، آمن بالله تبارك وتعالى وعرف الدين بجلسة واحدة، هي جزء من هذه الخطبة الطويلة اللي احنا نتكلم فيها، جزء صغير، عرف مراد الرب تبارك وتعالى وحوى هذا الدين أن الله هو خالق السماوات والأرض وأن هذا المأمور منه. فالخطاب الديني سهل، الخطاب الديني سهل، سواء كان في الأخبار وكذلك في الأوامر، الأوامر والنواهي سهل. نعود الآن إلى الأمر والنهي. الأمر والنهي يا إخوة شق الدين الثاني، ومن فصل فقال الدين خبر وليس أمر فقد كذب على الله تبارك وتعالى، أو قال أؤمن ولا أعمل فهو كافر. وعرفتم هذا، عرفتم اللي هو الرد، شعبة من شعب الكفر رد الحق، رد الأمر، فرد الأمر كرد الخبر. وإنما من أخذ بالأمرين، من أخذ بالخبر فصدقه، ومن أخذ بالأمر فأطاعه، فقد جمع الدين، ومن ردهما فقد جمع الكفر كله. شأن فرعون الذي قال له الله تبارك وتعالى، قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طاغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، في الزكاة، في طهارة النفس، في الخير، أنت ملك في عظمتك وسلطانك، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أهديك أرشدك إلى طريق الحق إلى الله إلى ربك الذي خلق فتخشى. قال جل وعلا فكذب وعصى، جمع بين أمرين، التكذيب قال له كذاب، انت ما انت رسول، انت كنت ساحر، والله ما ارسلك، ما في رب في هذه الدنيا غيري انا الموجود، قال يا أيها المرء ما علمت لكم من الله غيري وإذا رحت عبدت واحد ثاني بدخلك السجن. هذا خطاب أيضا خطاب الكفر، خطاب كذلك لها الصورة، وهذا خطاب الديني الذي خاطبه به الله يقول فكلم عرف الخبر الصحيح كما قال تبارك وتعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات الأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أنت تعلم في قرار قلبك أن هذا حق لكن ترده فقط عناد، عناد وكفر. فالشاهد أن من جمع بين التكذيب والمعصية فقد جمع الكفر كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا لهذا الأمر تفصيل، وهو قضية الأمر متى يكون هذا الأمر كفر مخرج من الملة، متى يكون المعصية كفرا مخرجا من الملة، ومتى تكون غير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن ييسر بسط هذا الأمر وشرحه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفرون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. من الحقائق العظيمة أن يعلم العبد أنه في سفر، هذا أمر مهم جدا. أنت مسافر، كلنا مسافرين، ما في حد مقيم هنا، هل حد باقي في الدنيا؟ لا، كلنا سفر. واحنا ماشيين في الطريق هذا يجي ينخرم منا واحد واحد، مثل قافلة تمشي وبعدين واحد يموت، واحد يسقط، واحد يموت، واحد يسقط، وهكذا انت ماشي. كلنا مسافرون، ترى مدة الإقامة في هذه الأرض أو مدة السفر قليل، 100 سنة وما دون ذلك. أعمار أمتي يقول النبي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أمة الدعوة، فهذه أمة الدعوة مش أمة الإجابة. فالنبي بعث في آخر عمر الإنسان، وأول ما كان الإنسان كان بيعيش ربنا كان بيعطيه 100,000 سنة، 700 800 250 400، ثم بدأ يتناقص إلى آخر مرحلة نحن فيها. مرحلتنا الله تبارك وتعالى يعطي العبد من 60 إلى 70 سنة عامة الناس، واحد يفلت شوية يطلع فوق 100 فوق 100، لكن أفراد معمرون قلائل وناس قد تموت قبل هذا. ثم من خواص هذا الزمن أنه متقارب سريع المرور. كان زمان منكم من يعيش لكني يعيش 50 60 سنة كان يشعر بأن اليوم طويل والشهر طويل يقضي فيه أشياء كثيرة، أما الآن لا، الآن الشهر أسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة. تقارب الزمان كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ويتقارب الزمان من علامة الساعة حتى يكون العام كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة. فهذا من سرعة تشعر بين الدنيا خلاص، يعني في في في في حالة في حالة من يريد أن ينهي عمله لأنه خلاص انتهت قربت النهاية. فالعاقل عنده عقل من يستفيد من هذا، يستفيد أنه في سفر مو بعيد. لما تجمع ما لا تستفيد منه، ولما تشغل نفسك في أمر لا يفيدك، تتعب فيه ولا يفيدك، لما لا تتعب في هذا؟ اتعب فيما ينفعك بعد الموت، بعد هذا السفر، وقت الإقامة. الإقامة جاية، والإقامة الله تبارك وتعالى أخبر أنها إما أن تكون خير إقامة وإما أن تكون شر إقامة. شر إقامة لو في الدنيا نقول شر إقامة، واحد يقيم في سجن في بير ما مغلق عليه، في حش، في فلاه، هذا يقول هذا إقامته صغيرة جدا، لكن هذا كله لا يقارن بالإقامة الدائمة في الآخرة، لا يقارن، لأن الإقامة هناك في النار يا ذنب الله، الإقامة في النار، واحد مخيم في النار كما خلص تبارك وتعالى لهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. ثم في هذه الإقامة الدائمة ينسى يهمل يترك. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقال لهم فاليوم ننساكم نترككم. الله لا ينسى سبحانه وتعالى، لكن هنا نسيان الله لهم بمعنى تركه لهم سبحانه وتعالى وعدم يعني النظر إليهم نظر رحمة، بل يتركهم. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. المأوى مكان الإيواء، لكنه بس مسمى مأوى، لكن هو بئس المهاد. ومأواكم النار وما لكم من نصر. وإما دار إقامة جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان الفرح والسرور والحبور مما يتخيله العقل، عقلنا في الدنيا، ومما لا نتخيله ولا يخطر على بالنا. في الحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي متاع فوق التصور، فوق الوصف، والموصوف لنا منه شيء كذلك يفوق تصورنا. الموصوف من القصور والدور والأنهار والأشجار والحور والسرور والحبرة والفراغ من العمل، الفراغ من العمل، ناس ما وراهم شيء وشغلهم في اللذة. إن أصحاب الجنة اليوم في الشغل، شوف شغل، قال جل وعلا فاكهون في التفكه، في التفكه، والتفكه اللي هو يعني التندر والتحبب واجه. قالوا في شغل، فسر هذا بعض السلف، قالوا في شغل، قال يفضون الأبكار تحت ظلال الأشجار. فشغلهم التفكه والتلذذ، ولا شغل بحديث. جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان السرور والحبور. والعجب أن هذا حق، يعني جنة حق والنار حق، موجودة موجودة. يقول النبي إذا دخل رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان. معناه إيه؟ معناه موجودة ولا لا؟ موجودة، تفتح في رمضان، يفتح بابها في رمضان، مش بابها روح تخلق بعدين، وإنما موجودة. وفتحت أبواب الجنان وصفلت الشافي. فهذه هلم في رمضان يقال يا باغي الخير أقدم امشي افعل، ويا باغي الشر أحجم ادلع شوية ارتاح من الشر شوية في هذا الشهر العظيم، ويا باغي الشر أحجم. فهذه فرصة عظيمة، ولا بد من اليقين. مشكلة الإيمان، مسألة الإيمان، أنه مع جلاؤه وحقائقه النافعة إلا أن مستوى يعني تصديق الناس له وعملهم له يختلف اختلاف عظيم جدا. فمن الناس من يرى هذا الحق كأنه يراه رأي العين، ومنهم من أبدا يعني يبقى شيء في الذهن كأنه خيال أو حلم، يكلم على الجنة والنار كأنها حلم أو خيال أو شيء بعيد. وصرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبت للجنة كيف نام طالبها، يعني ما العلم بها، وعجبت للنار كيف نام هاربها، كيف ينام الذي مؤمن بأن هذه النار موجودة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم جل في قلوبنا حقائق الإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان بك وبرسالاتك واليقين بك، اللهم ارزقنا السعي إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.